السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأعزاء، أما بعد، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن صريح الطلاق وكنايته. ينقسم الطلاق باعتبار دلالة الصيغة عليه إلى قسمين: صريح وكناية. فالصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق بحسب الوضع العرفي، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك وأنت طالق ومطلقة اسم مفعول، وليس منه فعل الأمر أطلقي ولا المضارع كتطلقين، ولا اسم الفاعل مطلقة، حيث لا يقع بهذه الألفاظ طلاق، لأنه ليس فيها دليل على إيقاع الزوج للطلاق. وإذا تكلم الزوج بصريح الطلاق وقع الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق، ولو أراد كذب بناء على قاعدة السؤال معاد في الجواب، وهذا كله أمام القضاء. أما إذا كان ذلك بينه وبين امرأته ولم يحصل فيه رفع دعوى فهو مدين بما قصده فيما بينه وبين الله. وإذا كتب صريح الطلاق وأرسله إلى زوجته وقع وإن لم يتكلم به، لأن الكتابة كالنطق، أما الثاني فهو الكناية، وهي نوعان: كناية ظاهرة وكناية خفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، ومعنى الطلاق فيها ظاهر، ولكنه يحتمل غيره، ولا يقع الطلاق بها إلا إذا نواه. ومن أمثلتها: أنت خلية، أي خالية من النكاح بمعنى مطلقة، وأنت برية، أي بريئة من النكاح، وأنت بائن، وأنت بتة من البت وهو القطع، وحبلك على غاربك، وحللت للأزواج، وتزوجي من شئت، وتقنعي، وغطي شعرك. فأي لفظ من هذه الألفاظ قاله الزوج فهو كناية ظاهرة. وإذا قال ذلك في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها وقع به الطلاق ولو لم ينوه، لأن دلالة قرينة الحال كالبينة، لأن دلالة قرينة الحال كالنية، ولا يقبل منه ادعاء عدم النية في ذلك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يقع بهذه الألفاظ طلاق في هذه الأحوال إلا إذا نواه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ويقع بالكناية الظاهرة ما نواه من طلقة واحدة أو ثلاث، لأن ركانة رضي الله عنه طلق زوجته البتة، فقال صلى الله عليه وسلم له: والله ما أردت إلا واحدة. قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم طلقها الثالثة في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. رواه الشافعي وأبو داود والترمذي والدارقطني وصححه، وصححه أبو داود والترمذي. والكناية الخفية هي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينوي أكثر منها، مثل قوله: أخرجي واعتدي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك، وما أشبه ذلك، ولا يقع بها طلاق إلا إذا نواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية مع قرينة، مع قرينة تدل على إرادة الطلاق. وإذا قال لزوجته: أنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، ولم يقصد تحريمها وقت حيض أو إحرام أو نحو ذلك، فهو ظهار. والظهار معصية سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: إذا قال لزوجته أنت علي حرام فهو ظهار، وإن نوى به الطلاق. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يمين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمته على نفسه، فأنزل الله تعالى في ذلك أول سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه الطلاق حكما لو خاصمت، ويدين فيما بينه وبين الله. ولو قال لها أمرك بيدك ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت، ما لم يجعل لها حدا تنتهي إليه، أو يطلق أو يفسخ أو ترد هي ذلك إليه. وإذا خير الرجل زوجته بين البقاء معه والطلاق فليس ذلك طلاقا حتى تختار هي الطلاق، لقول عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقا. وإذا قال لزوجته أنت طالق ونوى التأكيد فهي طلقة واحدة، لكنه إن والثلاث وقعت ثلاثة. وإذا قال لزوجته أنت طالق ثم طالق وقعت ثلاث طلقات. ويصح الاستثناء في الطلاق إذا كان متصلا، فإن قال أنت طالق ثلاثا فأشار عليه بعض الحاضرين بالاستثناء منه نفعه ذلك. قال ذلك شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وقال عليه كلام الإمام أحمد ومتقدم أصحابه. ثم قال رحمه الله: للعلماء في الاستثناء النافع قولان، أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، وهو قول الشافعي، والثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله فقال إن شاء الله نفعه ذلك، وهو مذهب أحمد ومالك وهو الصواب. وقد استدل على جواز الفصل بقصة نبي الله سليمان حين قال: لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه، وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل. وأيم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. متفق عليه. قال المجد بن تيمية في المنتقى، وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول. انتهى كلامه. مستمعي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.